ذكر رحمة ربك عبده زكريا عليك الله يزيدك. الله يفتح عليك. الله الله الله يفتح عليك. اجمع على عينك. الله نعم. عليك عبد الكفار الله يزيدها قلب على عين يا زكريا إنا نبشرك على عيد الله عليك يا مولانا، يفتح عليك، يفتح عليك. سلم القرآن يا رب، لا إله إلا الله، سلم القرآن. نعم يا زكريا يا زكريا نعم يا زكريا عليك. قلب على عين الله يا مولانا. لا يا الله يا هو. نعم القرآن يا رب سلم. نعم لا إله إلا الله. قال بأن بس على